حاجة في الليبر بنكرياس الأول خالص عشان ما تبقاش بيسألوا عنها اللي هو الثرومبين تايب خلي بالك الثرومبين تايب احنا قلنا هو معناه في الكرونيك ليبر ديزيز ان المريض ماله المريض يعني يكمبنسيتد، وقلنا في الاكيوت ليبر ديزيز المريض ماله ها قلنا ايه. هنا بقى السؤال ده يطرح نفسه، هتلاقي مكتوب كلمه كده خبيثه، الكلمه بتقول ايه؟ بيقول لك ان البروثرومبين تايم يريد تعمله تكرره بعد ما تدي للمريض فيتامين كي. مكتوبة؟ خدت بالك ولا لا؟ طب ايه بقى الموضوع؟ موضوع بسيط، موضوع ده كتبته البايو لو انت بتفتكر يعني. بص يا دكتور، هسألك سؤال، ايه اللي يخلي البروثرومبين تايم برولونجد في حالات الليبر ديزيز؟ ايه اللي يخليه برولونجد؟ انه ببساطه في حاجه من الاثنين، خلي بالك، يا اما الهيباتوسايتس تعبانه فمش قادره تطلع الفاكتور اوف كوجوليشن، الهيباتوسايت تعبانه فمش قادره تخلق ايه؟ البروثرومبين يعني. او سبب تاني ان في بيلياري اوبستراكشن، فالبايل عشان ما بتنزلش الانتستين، انتوا عارفين انه الفيتامين كي فات سوليبل، فلو البايل ما وصلتش للانتستين الفيتامين كي مش هيبقى ابسوربنت. فمين قصده ده؟ يبقى انا دلوقتي لما الاقي مريض عنده البروثرومبين تايم برولونجد، يا ترى ايه البوسيبيليتي؟ مش انت بالتالي فيتامين كي مش ابسوربت، فبالتالي الفاكتور اوف ريجوليشن اللي بتعتمد على الفيتامين كي مش هتتخلى. طب انا افرق ازاي بين الحكايه دي والحكايه دي؟ فيقول لك ايه؟ ادي فيتامين كي وارجع اعمل بروثرومبين تايم تاني. لو لقيت البروثرومبين تايم ما تحسنش برضه يبقى العيب في الهيباتوسايت ويبقى دي حاجه وحشه. لكن لو الكولسترول تايم اتحسن بعد اعطاء الفيتامين كي يبقى كانت القضيه نوع من الكوليستيزيس، ودي حاجه طبعا بتخلينا احنا نبقى مبسوطين. فدي انا بقوله ولا مش فاهمين؟ طب اجمع عشان اجمع كلمتين. يبقى نقول مريض عنده مريض ويز برولونجد بروثرومبين تايم، مريض عنده برولونجد بروثرومبين تايم. طب المريض اللي عنده برولونجد بروثرومبين تايم يبقى ايه الاحتمالات؟ تروح عامل فرعين كده، يبقى الاحتمالات فرع هنقول ايه؟ هنقول دي كومبنسيتد بريكمنت. طبعا دي تعتبر حاجه نقول عليها ان دي حاجه مش كويس، يعني الليبر بريكمنت بايظ. انما الاحتمال الثاني ايه؟ بيلياري اوبستراكشن، بيلياري اوبستراكشن. طيب يجي بقى تحت الايه؟ اللي هو الليبر ديزيز ليبر بريكمنت، هنقول ايه بقى؟ افتر فيتامين كي انجكشن البروثرومبين تايم هيبقى ايه؟ ستيل برولونجد، هيفضل زي ما هو، صح ولا لا؟ هيفضل زي ما هو. يبقى انا كده زي ما تقول ايه بقى؟ زعلت شويه، فاهم ازاي؟ انما اللي عنده الاحتمال الثاني اللي هو البيليري كونستراكشن، او يعني نقدر نقول بلفظ رقيق شويه نقول كول ستيزس، يبقى اللي عنده كول ستيزس ده هيحصل ايه؟ هبص تلاقي المريض هنا البروستروبين تايم ممكن يبقى نورمال، ممكن يبقى نورمال او يبقى نورمالايز افتر فيتامين كي انجكشن. لان لو انا اديته الفيتامين كي بالحقن يبقى الفيتامين كي هيوصل للليفر على طول على طريق الدم اللي هي هيبتوسايت كويسه تقدر تخلى البروستروبين. عشان كده يقول لك عشان تعطي انت significance للبروستروبين تايم يا ريت تو بي ريبيتد افتر فيتامين كي انجكشن. فالعيان طالما العيان طالما كويس حلو كده قدامي، لان هو كلمه فاكولنت ليفر فيلير معناه ان المريض بيتدهور والحاله العامه بتتدهور والكونشنت بيتدهور. فساعات بس البروستروبين تايم بيزيد سنه وبعض حالات اكيوت هيباتايتس بسبب شويه كوليستيزيس. يعني هي دي الايه الجزئيه اللي كنت عايز اقولها. تعالى بقى نرجع للليفر سيروزس نشوف افكركم تاني بالفانكشنال كلاسيفيكيشن. ايه الفانكشنال كلاسيفيكيشن؟ هو بتاع اسمه تشايلد كلاسيفيكيشن. ويبقى هنا اي مريض عندي يعاني من ليفر سيروزس انا عايز احطه في هذه الكاتيجوري. يعني عايز اقول له هو تشايلد ايه ولا تشايلد بي ولا تشايلد سي. وقلت البارامتر كان البيلروبين والالبومين والبروستروبين والنيوتريشن. يعني دلوقتي على فكره بالمناسبه يعني النيوتريشن دي ممكن تقول جنبها ان هي دلوقتي حاليا ما بقتش في البارامتر، لان هي كانت في البارامتر قديما ولكن دلوقتي يعني قال لك شالوها ماشي وخلوا يعني بصراحه بدلها في البروسون بالتايم مش مشكله. والاسايتس وجودها من عدمه، الانكفالوباسي وجوده من عدمه وهكذا. وقسمناه في بقى واحد راجل عمل ان هو موديفايد تشايلد كلاسيفيكيشن. لان في التشايلد كلاسيفيكيشن هنا هتلاقي فيه قصور بسيط. ايه هو القصور؟ ايه القصور؟ ان هو هل في واحد هيفضل ارقامه يعني ليميتد لتشايلد ايه او تشايلد بي كلها؟ طب انا ممكن ابقى انا عندي مثلا رقم، ممكن يبقى عندي مثلا البلوبين عندي تبع تشايلد ايه بس الالبومين عندي تبع تشايلد بي، مش كده؟ ممكن يحصل نوع من الايه؟ من الاخفنه. فراح عاملين ايه بقى؟ حاجه اسمها موديفايد تشايلد كلاسيك. ايه بقى الموديفايد؟ بص بقى بص كده عشان اقوله لكم. بص الموديفايد اللي هو اللي هي تحت خالص التشايلد كلاسيفيكيشن ده يوزنج ذا بريفيوس تيبل وزاوت ذا نيوتريشنال. يعني خلاص زي بوت نمبر 1 2 3 از سكور انستيد اوف اي بي سي، وبدأوا يعملوا كالكوليشن بطريقة معينة بأرقام. طب أنا يعني أنا مش فاهم دلوقتي في الموضوع، فأنا عايز أكتبها لكم، أعملها لكم كده على يعني إيه جدول كده. يعني مثلا تعالى كده، هو مش مهم الكلام مش مهم بس برضه يعرفوه. يعني بص يا دلوقتي واحد السيرة باللروبين بتاعه 3 جيت معايا كده، والسيرة ألبومين كويس كده 2، والبروستروبين تايم مثلا هقول ماركتلي مثلا برولونجد. خلاص كده؟ هنتخيل وخد على شاكلة هذا بقى كله الأسايتس. طب وبعدين عايز ايه؟ بيجي يقول لك ايه؟ سيرة الجلود قلنا كام؟ 3. سيرة الألبومين كام؟ 2. وصوب التايم ولونج جدا جدا جدا. يعني حاجة جامدة قوي. طب قول لي بقى سيرة باللروبن عندك ده تبع انهي تشايلد فيهم؟ ايه ولا بي ولا سي؟ اللي هو 3 ده تبع مين؟ تبع مين؟ مين؟ تاجي جنب السيرم بالهروب ده مش هقول مين، هروح تدي سكور 2 فهمت؟ هروح تدي سكور 2 يبقى بالهروب كده هديله سكور 2. طب شوف للألبوم الاثنين ألبوم انت عندك يعتبر في أنهي كاتيجوري؟ في السي، السي ياخد سكور كام؟ 3 هو ايه؟ ياخد 1 بي ياخد 2 سي ياخد 3 البروسوم بتاع مثلا برولونجد قوي سي مثلا اوكي؟ طيب الالبوم 3 يروح جاي البروسوم بتاع مثلا 3 بس وتقعد تجمع بقى الارقام كلها تجمع الارقام بس هو زي ما تقول الراجل قال لك ايه؟ شيل بقى بند النيوتريشن منه وتجمع الارقام دي كلها كده لو طلعت الارقام اقل من 7 يبقى تشايلد ايه؟ من 7 ل 9 تشايلد بي، اكثر من 9 تشايلد سي. فاهمين المقصود ولا صعب ولا صعب؟ فهمتوا الفكره؟ يعني هو زي ما تقول ايه؟ الراجل الثاني قال ان ممكن المريض يبقى كل بند من البنود دي تلاقيه تبع تشايلد ايه او تبع تشايلد بي بشكل يعني. فانا خلاص امسك كل بند وشوفه تبع انهي تشايلد. البند اللي تلاقيه تبع تشايلد ايه حط قصاده 1، البند اللي تلاقيه تبع تشايلد بي حط قصاده 2، البند اللي قصاد تشايلد سي حط 3، جمع الارقام وشوفه هو حسب التقدير اللي موجود قدامك. احنا بيني وبينك احنا بنعرفه كده بالشكل ده. يا عم ده سي يعني، الراجل عنده جومبس وعنده اسايد نابس سي طبعا. واضحه. الايه ده اللي هو تلاقيه ايه؟ يعني انا بس باجي اقول لك ايه؟ اقول لكم بص العيال انا عامل ازاي؟ مش انا كويس اهو؟ طب انا بقى عندي ليفر سيروس، شوف بقى، لو شوف بالك مني، بص يبقى انا تشايلد ايه كده بقى؟ بالعقل كده. لان بي بيبقى يعني مفقوس كده الباب يعني مش اسمه برضه شويه، سيب الايه تعبان بقى. سيب الايه تعبان، من بلدي، اوكي. طب تعالوا بينا بقى نخش اول ليفر سيروس في الانواع. طبعا الليفر سيروز اللي احنا بنشوفها دي في المستشفى بتبقى ايه غالبا؟ ها؟ بوست هيباتايتس. بتبقى بوست هيباتايتس على طول. نمسك بقى اللي هي حاجه اسمها الهيمو كروماتوزيس او اسمها برايمري هيمو كروماتوزيس. بص بقى يا دكتور دلوقتي احنا كلنا عندنا معلومه من ايام زمان المعلومه بتقول ايه يا دكتور؟ بيقول لك ان احنا كلنا كل ما ناخد اير نورا بيحصل له انصار. بس خلي بالك ان في حدود. كان في حاجه زمان في الانتست اسمها الايه؟ الابوفريتين فريتين سيستم. وكان يقولوا لنا الابوفريتين ده موجود في السمول انتستن. انت لما بتاكل الاير الابوفريتين بيتحول لفريتين. يعني انا عندي دلوقتي مثلا شويه ابوفريتين فين؟ سمول انتستن. عمال اكل في ايرون هتلاقي الابوفريتين ده يتحول الى فريتين. لما الفريتين بقى لما كل الابوفريتين يتحول لفريتين لو كلت ايرون ثاني مش هيبقى ابسوربت وهينزل في الاسبول. وكانوا يسموا القصه دي اسمها ايه؟ ميكوزال لوك. وكانوا يقولوا لنا في البايو الحاجات المشهوره دي يقولوا لنا ان 10% من الاورال اير اللي انت بتاكله هو اللي بيبقى ابصر. لان خلي بالك دي نقطه مهمه قوي. طب ايه الديفكت في اخينا ده؟ الديفكت في الاخ ده ايه بقى يا دكتور؟ الديفكت في الاخ ده ان هو عنده هايبر ابسوربشن. يعني زي ما تقول الميكوزا بتاعته ما فيهاش بلوك. كل ما ياخد حديد يحصل له عطش. كل ما ياخد حديد يحصل له عطش. دي مشكله. شوف انت ازاي؟ دي مشكله على طول طبعا. فبالتالي يبتدي الحديد بقى يتراكم في جميع انحاء الجسم. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى يبقى العيب هنا فين؟ في الجسم. قول لي يا حلو. في مادة كده في الليفر بقى طلعت في ديفكت في الليفر كمان. في مادة طلعت في الليفر اسمها هيبسيدين. دي اللي في المربع، بيقول لك الهيبسيدين دي مادة بتقلل الديبوزيت اوف اير في الليبر تريك، بتقلل الديبوزيت اوف اير في الليبر تريك. فلاقوا كمان المادة دي مش موجودة في الناس دول او قليلة او حصل فيها مثلا تشينج معين، فده بيخلي الاير برضه يبقى ايه، برضه ابسور، يبقى برضه في اير برضه ديبوزيت في الليبر اكتر واكتر. يبقى ايه العيب دلوقتي تاني؟ مفيش نيكوزا البلوك، يعني نقدر نقول ان في هايبر ابسوربشن للاير، وعدم وجود الهيبسيدين، خلي بالك عدم وجود الهيبسيدين بيخليني عندي يا دكتور بيخليني عندي يعني اكسسيف اير ديبوزيت. طيب تعالى بقى نشوف الحديد ده هيتراكم فين بقى في الجسم، ده اللي هو هتطلع منه الكلينيكال بيكتشر. هيتراكم في الليفر، خلي بالك في الليفر يبادو سيلولار انجي، بس خلي بالك الليفر هيكبر والعيان يحصل له سيروسيس والليفر يفضل كبير. وده سؤال بيسال، يقول لك احنا كلنا عندنا معلومه، يقول لك ايه الليفر سيروزز ايرلي باثوميكال، ليه شرك الليفر بس كده معايا؟ يقول لك مين الناس اللي بيجيلهم ليفر سيروزز ويظل الكبد انلارج؟ هيموكروماتوز، تلاقي الليفر كبير على طول. تلاقي طبعا دي ملحوظه من الملحوظات، لكن سونر اور ليتر هيحصل سيروسس، بس الليفر حتى وهو سيروتك بيفضل السايز بتاعه كبير وما بيبقاش شرنك. يمكن مش متفسره في كمان حاجه، ان الايرون هيترسب فين؟ في البنكرياس، ويعمل لي دايابيتس. الايرون هيترسب في السكن، خلي بالك لما الايرون يترسب في السكن هو الايرون مش هيعمل لون في السكن، لا هو الايرون هيخلي الميلانوسايت يبقى اكتف. يعني الايرون ديبوزيت في السكن بيخلي الميلانوسايت ايه تبقى كده يعني ستيميوليتد، فتلاقي المريض يحصل له هايبر بيجمنتيشن اللي هو سموم البرونزد كالر، برونزد كالر مكتوب كلمه كريش. هو ايه؟ هو بيبقى لونه ايه؟ يقول لك برونزي. اللون البرونزي اللي هو انهي لون بالظبط؟ اللي هو نقدر نقول شبه لون البني ادم وهو جاي من المصيف. ايه؟ في بعض كتب حطت كلمة الايه؟ جريش احيانا، بس هو ما بيوصلش للون جريش يعني، بس مش هقولها انا انسان رمادي اللون يعني، صعب، يعني بيبقى اللون في هايبر بيجمنتيشن نيملي بسبب الميلانوسايت اكتيفيشن، ده الاساس. طيب طبعا هنا بالتالي هنا هيبقى في بروبلم يعني واضحه جدا، ان انا جايب لك حاله ليفر اهي وليفر كبير وحاطط فيها دايابيتس وهايبر بيجمنتيشن، اظن يعني حتى بيسموها برونز دايابيتس، يعني من زمان نسمع اللفظ ده برونز دايابيتس. طب ايه كمان بيترسب؟ بيترسب في البيتيوتري جلاند، فيعمل سكندري هايبو جوناديزم. ما تقولش بقى بيترسب في الجوناديز، لا هو بيترسب في البيتيوتري جلاند. وبيترسب ايضا الايرن كمان في الهار، ويعمل كارديو مايوباسي. هو ترسب الحديد في الهار. R يعني الكارديومايوباسي. طبعا الكارديومايوباسي هنا بالكم الكارديومايوباسي هنا طبعا هما كاتبين كلمه يقول لك ايز دي اير نهار ايز دي ويك 1 فاهم ازاي؟ يعني هو الراجل يعني زي ما تقول ايه ايده عاده دعابه يعني دعابه طبيه. القلب الحديدي قلب ضعيف يعني اذا تراكم الحديد في القلب فالقلب يبقى ضعيف. مش عشان ايه ده ردا على تقول ايه انا قلب حديد؟ لا قلبك حديد يبقى كارديومايوباسي. The iron heart is a weak one. قلب الحديدي قلب الحديدي قلب ضعيف. فهنكتب بقى البروبلم على شمال مريض عنده ديابيتس عنده ديابيتس وهيباتو نيجري عنده ديابيتس وهيباتو نيجري وعنده اقول ايه بقى كده اقول داركنينج في السكن. خلي بالك مش كل مره بقى مره يقول لك داركنينج بص مره يقول لك ايه بيجمنتيشن مره يقول لك جريش مره يقولها لك يقول لك ايه. والمريض كده بقاله فتره بيتردد على طبيب الجلديه لان الجلد بتاعه كده بيتشينج في تشينج في الكلر هو مش عايز يصرح يعني قوي يعني لازم يعمل حاجه وبعدين يروح زعلان بقى ايه اللي هي قلنا هيباتو ميكاني الليبر فيه كاني ومات. ادي ايه دي البروبلم السهل. في بقى مره راحوا جايبينها كده بقى اكتب بقى بروبلم ثانيه اكتب قال ابط زي ما هي اللي فوق كده بس ضاف عليها حاجه الحاجه دي لخبطت العيال ضاف عليها ايه يا حبيبي؟ هارت فيلير. فالعيال يقولوا دي مساله كارديولوجي نادر ماشي انت نسيت الجمل الحديدي قلبه ضعيف اعدام رميا بالتفافه هتدف عليك لحد ما تموت الاعدام تفا بنبحثك ونجيب ناس تكف عليك لحد ما تموت. ايه اوسخ طريقه للاعدام عشان الشنق ده بيبقى اهوى يعني تلطلطوا بقى يا ابني بص كاتب ايه؟ هيبات اصوات هيبات ايه جاي؟ بيحصل في الهارت فين؟ الليفر كونجست. وبعدين لو قال لك جوندس الهارت يبقى كونجست برضه الليفر يبقى كونجست يعني جوندس اي هبل في اي عظم. والعين دايابيتك ليه؟ لما هو الناس اللي عندهم دايابيتس دول مش بيجي لهم كورونري هارت ديزيز. يعني الكلام كله ماشي بس الراجل كاتب كان ساعتها كاتب ايه؟ ولاحظ المريض جريش ديسكلريشن في السكين بتاعه. يعني حتى كلمه جريش دي حتى احنا ساعتها يعني قلنا ايه؟ يعني كلمه جريش دي مش داخله في الهدف بس انا كاتبها ليه؟ عشان ساعات بيقولوها كده. المهم كان عايز يقول ايه؟ هيمو كروماتوزيس. وكل مره بقى ما كانش يجيب سيره الهارت تلاقي العين يبقوا عارفينها. يروح مدخل الهارت تلاقي الدنيا ايه؟ تكعبل لان الليفر بقى كبير بالهارت ولا ايه؟ الجوندس جاي منين؟ طب والدايابيتس؟ ما الدايابيتس ليه علاقه بالهارت؟ فيقول لك ده سكيلك هارت ديزيز وعامل هارت فيلر. واكيد ولا لا؟ ما هو الليفر كونجستد من هارت فيلر. طب وايه اللون الرمادي؟ ما يتسميش ايه رمادي يعني؟ لون رمادي البس له قميص لبني خلاص؟ مش قصه ايه؟ هيمشي. كل كلمه يا اختي لازم اقول اللي هي بس وخلاص. عمل هفطس كده قال انفستيجيشن خلي بالك او العيال تطلع بقى خيمه تقيله بقى يا عبيط ما انا قايل بس كده خلي بالك ده اسمه ايه؟ ده ترانس فيرن. ترانس فيرن تلتو تلت الترانس فيرن ده اللي هو الاير اللي هو ايه؟ خلي دول يوم الترانسفيرين ده اللي هو الايرن كاري جلوبولين. الترانسفيرين ده يا ولد تدو جيت عملت قلم بص انا حاسس كده كده مش فاضي من فاضي انت مش هتشوفك جيت عدي عليك تقعد شويه مع اصحابك يا باي باي ده معايا قد ايه؟ عارفين ولا كام؟ 5 جرام، 5 جرام. يعني جسم البني آدم ده كله في 5 جرامات حديد أليوم. وحتى كان لازم نقولها الوقت القديم كان يقول لك جسم الإنسان يحتوي على حديد يكفي لصنع مسمار صغير. شوف الجملة 5 جرام. طب الراجل اللي عنده هيموكروماتوزيس ده الايرون في جسمه بيوصل كام مثلا؟ يقول لك مثلا بيوصل مثلا ايه؟ 50 جرام. خلاص كده 60 جرام. ما بيزيدش عن كده. يعني بيبقى الارقام بتاعته في هذا الحدود. يبقى ده بيوضح يا دكتور ان الايرون ده اكستريملي انجوريوس على التيشو. لان الحديد لو اتركب الحديد لو راح في مكان غلط بيبوظه. تماما. وعلى فكره نسيت اقول حاجه كمان، ده ممكن يتركب في البريك ساعات يعمل ديمنشي، ممكن يعمل نوع من الديمنشي كمان الاير. تعالى بقى نشوف. طب العيان ده بقى احنا عايزين نستفيد من النقطه دلوقتي كيس الدم. كمان كيس الدم لما انت بتروح تطلع بالدم طلعت ولا رحت الدوره اللي فاتت دي الحقيقه اخر وعدت بقى اروح سنة نسيت والله معلش مرة جاية والله هنروح كتير يعني عشان معاك تعرف انا هنروح ليه؟ عشان اخد عصير كان عايز عصير فوق الاربع فالمهم ايه؟ اللي بيتعمل لك ده اسمه ايه في التبرع؟ اسمه فيني سكشن. بيجيب لك كانيولا كده بالتلازين او بيتبهدلها في الوريد ويسحب فيني سكشن. كيس الدم ده فيه قد ايه ايرون؟ الكيس وانت الكيس ده عباره عن ايه؟ دول مثلا ما يقرب من نص لتر يعني. فيه قد ايه ايرون؟ حوالي ما يقرب من 250 ملي جرام ايرون. 200 او الدسترال. ساعات بيساعدنا يعني الدسترال نفسه احيانا بيساعدنا. لا خالص يا استاذ، احنا بس بنقول له ايه يعني. طبعا احنا عارفين السورسز بتاعت الهاير، الحقيقه هي سورسز كتيره. يعني احنا ما بنوصلش للدرجه ان احنا نعمل له في العلاج هاير ريستريكشن يعني. مش قوي اصل هو يا استاذ هو الهاير موجود، ده الهاير موجود في كل حاجه. بس انا هقول الحاجات الغنيه بالهاير يعني مثلا اللحوم دي فيها هاير، الكبده دي فيها هاير. خلي بالك عارفين اللي هو بقى الرمان والكنتالوب والكيوي وفي الحاجات الجوافه، في حاجات كتيره بس مش هقعد اقول بقى ممنوع. لا يعني احنا ما بنعملش حاجه زي كده يعني. هو الموضوع بسيط، انت بس اعمله الفيني سكشن وخلاص، ولا اكثر ولا اقل. هذا هو العلاج. وساعات نستفيد بالاسم. انا نسيت اقول حاجه بقى، الميل ولا الفينيل اللي ضايق للمرض ده اكثر؟ الميل. ايه؟ الميل طبعا. ولازم الميل شوف كده سنه عاده يبقى فوق 40. ليه بقى؟ لان الواد اتولد بالمرض. خلي بالك الواد ده اتولد ايه؟ بالمرض. الولد ده الواد لما يتولد بالمرض ده عقبال الحديد يتركب في جسمه ويعمل كل المشاكل دي يكون سنه كده وصل بتاع 40 سنه. عشان كده هو دايما هتلاقيه حريص في البروبي يقول لك ايه؟ ميل سنه حاجه و40 سنه وبعدين يتكلم. لان الفيميل يعني طبعا شويه بروتكتد من الايرن اوفر لود بالدنسز. من الدنسز دي ما هي الا فيني سكشن افري مانس. يعني فيني سكشن افري مانس ما فيش فرصه ان الحديد ده يتراكم على الدم. بس برضه ممكن، لكن هو هيلتزم. خلي بالك ان السن والسكس ده في البروبلم مهم. اقول لك يا راجل يعني انا برضه حتى انا لازم احط نيم وادي سن معدل. يعني فاهم مثلا جه ايه؟ نيم عنده 18 سنه ما ينفعش، ما يلحقش يوصل لهذا الدرجه. لازم يوصل لسن معين ويبقى نيم، ولا يصح انه يبقى في نيم. بس كده. طب يا سيدي، في بقى كمان علاج بقى اللي هو الجونت. علاج الجونت اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا على يعني الهرمونز اللي نقصان ادهاله، الانسولين ادهوله، يعني علاج كده هو علاج للغار بس اعرف المورتاليتي شكوها مكتوبة فين المورتاليتي؟ فين؟ هيباتو سيلولار كارسينوما وكارديا اكتبوا الهار بتاعه ايه؟ ان المضطرين مثلا فور اكزامبل بياخد ايرن كتير. طب ايه اللي هيخليني اخد ايرن كتير؟ يعني صعب ان انا اخد مثلا يا اولاد صعب ان انا اخد اورال ايرن يعمل لي كده. لا ده الايرن حتى بيعمل سبيكس يعني لذيذ هتيجي ده. ممكن اقول لك اي في ايرن يعني كتير بس برضه حتى ما بيحصلش الكلام ده لكن بيحصل مع البيت بلاد ترانسفيوشن. الهيموكروماتوزيس كان مدمر للاورجان. ليه؟ لان الهيموكروماتوزيس يقول لك بص الايرن بيتراكم فين؟ في الاورجان بارينكما. وكلمه اورجان بارينكما دايما نحب نوضح هذه النقطه. ما معنى كلمه اورجان بارينكما؟ هي الفانكشنال بارت اوف اورجان. يعني مثلا ما يقول لك الاورجان بارينكما في الليبر الهيباتوسايت، الاورجان بارينكما في اللنج الجلاري، الاورجان بارينكما مثلا في الكيدني الجلوميرولاي والديبيولز. ومع هذا بتلاقي فيه ايه البرستيشن تيشو. فاهم ازاي؟ فهنا بقى الحديد يخش على الاورجان بارينكما فيدمرها. انما الهيموسيدروزيس بيبقى قليل من الاورجان بارينكما يتاثر وكثير من الريتيكولوسيدال سيستم. عشان كده تلاقي الايرن يترصد برضه شويه في الليفر وشويه في السبرين وبتاع، بس تلاقيه يترصد في الليفر مش في البارينكما، يترصد اكتر في الار اي اس بتاع الليفر. وبالتالي بتلاقي الانجري عند الناس دول اللي هم السكندري اقل بكثير من البرايمري. الحقيقه يعني قولوا لي بقى البرايمري ولا السكندري؟ مين اللي سبلين؟ مين اللي السبلين يبقى فيه ايرن في البرايمري ولا السكندري؟ مكتوبه ولا لا عندهم؟ هتلاقيها مكتوبه تحت. مكتوبه فرانين ولا مش مكتوبه؟ بنكرياس. طب حطه كمان والاسبلين احيانا. يعني كل ما تلاقي الحديد متراكم في الاسبلين، كل ما تلاقي الحديد متراكم في البنكرياس. الكلام ده بايه بقى؟ بالرنين. الرنين على فكره والسي تي بيعرفوا، بس الرنين اكتر. لان الرنين ده مجال مغناطيسي، فاينما وجد الايرن هيشرب فيه. فاهم ازاي؟ فيقول لك لا ده سكندري، لا ده ايه؟ ده برايمري. صح كده ولا لا؟ يعني هناك بنكرياس، هنا سبير مش كده؟ ده انا بتكلم عن بنكرياس سبير. فنعمل بقى كوما، اعمل كوما انه الاسبلين هيبقى انبولد اكتر في السكن. يعني البرايمري البنكرياس هيبقى افكتد، في السكندري يبقى سبير. بس على فكره جنب البنكرياس سبير كده يعني فوقها علامة استفهام كده. ليه بقى؟ مين اللي عنده أطفال؟ ما اللي عنده أطفال يقول لي. هل الواد اللي عنده ثلاسيميا بياخد ريبيت بلاد ترانسفيوجن ممكن يجي له هيموسيدروزز تصل إلى إنها تدخله في ديابيتس؟ الحقيقة دي فيري ريد بتحصل، إنما يقول لك سمتايمز بتحصل، يعني هو كلام مش أبسوليوت. نفس الكلام إذا كان هيموسيدروزز سكندري يبقى الاسبلين هنا هيبقى هو اللي يكون. دي قصه مين يا عم؟ السكندري والبرايمري. ناخد بقى كمان واحده اختها بقى، اختها دي سهله قوي. كفر اللي هو مين بقى الكفر؟ ويلسون. ويلسون ويلسون برايمري. لا اصور فكره. بص في البرايمري الاسبلين يتاثر، والسكندري الاسبلين يتاثر، بس الاسبلين بيبقى الديبوزيت فيه. انا بتكلم الديبوزيت مش بقول اسبلين ونيجل. ايرون ديبوزيت، الايرون ديبوزيت كديبوزيت بيبقى اكتر في السكندري عن البرايمري بالنسبه للايرون ديبوزيت بتاع الاسبلين، لانه الاسبلين كله ار اي اس. وهو بيقولوا انه الهيموسيدروزيس او السكندري ده بيبقى اكتر فيه الريتيكولوسيدال سيستم، فبالتالي الاسبلين بيبقى اكتر مليان ار اي اس، فتلاقي الاسبلين بيبقى مليان ايرن كتير. كتير قوي قوي قوي قوي في السكندري. لكن هو في البرايمري، هو البرايمري ده اصلا الاسبرين كبير. ليه؟ الاسبرين كبير عشان ده السيروزز وبورتال هايبرتنشن. لكن انا بتكلم على تراكم الايرون في الاسبرين بيحصل في النوعين ممكن، لكن في مين اكتر؟ في السكندري. في السكندري. طيب الويلسون بقى حكايه. الويلسون في سؤال، انا دلوقتي كلت شويه اكل فيه كبر، الاكل اللي فيه كبر ده لا يعد ولا يحصى لان ده تريس كده، فاعمل اكل. طب الكبر ده بقى بيروح فين بقى؟ خلي بالك يا دكتور، خلي بالك، انا اول ما اكل انا الكبر، الكبر راح الاستومك سمول انتستين ابسوربت للكورتال فين؟ للليفر. يروح الليفر واخد الكبر، حلو كده، يروح جاي الكبر بقى اللي بيخش الليفر ده هو. خلي بالك بيحصلوا ايه يا دكتور؟ في حاجه اسمها الكبر بايندينج جلوبلين. اسمه ايه الكبر بايندينج جلوبلين؟ سيريولوبلازمين. ده بيطلع من الليفر، خلي بال حضرتك، يروح جاي السيريولوبلازمين ده هو ماسك الكبر جوه الليفر ويلف عليه في البلاد بقى، يقعد يلف بيه بقى، يلف بيه يوديه فين؟ يوديه الى الاماكن المعنيه. التيشوز اللي عايزه كبر اتفضل. طب ليه ربنا خلق الحكايه دي؟ ما هو بص يا دكتور، هو الايرون ماشي لوحده؟ طب ليه؟ لانه انجوريوس. لو الحديد ماشي فري في البلازما مصيبه. فربنا خلقه على ترانسفير. نفس الكلام، انا كلت الكبر، الكبر ابسورب راح للليفر، راح طالع سيلولوبلازمين مسك الكبر وخرج الى السيره الى البلازما وعمال يلف في الدم عشان يوزع الكبر على التيشوز اللي محتاجاه. حلو كده الكلام؟ طيب وبعدين بقى؟ طب الكبر اللي في الليفر بقى كيف يتخلص الليفر من الكبر نفسه بقى؟ بيتخلص الليفر من الكبر عن طريق السكريشن مع البايل. مع البايل. فتنزل في الاسلوب. طيب ايه بقى مشكله ويلسون؟ ده مرض وراثي. اوتوسوما ريسيسيف. ايه القضيه في ايه؟ القضيه الاولى ان الليفر انيبل تو سكريت الكبر. الليفر مش قادر تو اكسكريت الكبر، يعني مش قادر يخر كبر مع البايل. المفروض الكبر زياده في الليفر ينزل اول باول مع البايل، ما بينزلش. يبقى حصل ايه يا جميل؟ كبر اوفرلود على الليفر. طب وبعدين؟ في قضيه اخرى، السيريولوبلازمين في بعض الحالات بيبقى قليل جدا. هذا يجعل الكبر فري فيبتدي يعمل ديبوزيت في التيشوز. ما هو طول ما الكبر مكسوب في السيريولوبلازمين مفيش قضيه. لا السيريولوبلازمين قليل. وعلى فكره حكايه ان هو قليل دي عمليه نسبيه من مريض لاخر. يبقى الكبر اللي انا باكله وبيتراكم في الليفر انا مش عارف اخرجه في البايل. الكبر اللي ماشي في الدم في جزء فري لان مفيش سيريولوبلازمين كافي. يبقى الجزء ده يروح يترصد في اماكن غلط. طب تعالى نشوف بقى ايه الاماكن دي اللي هيترصد فيها الكبر. الليفر برضه يقال ان الليفر برضه بيفضل انلارج، يعني برضه بيقال ان الليفر سيروزز، يعني حتى يقول لك ايه؟ انهي ليفر سيروزز؟ السيروزز الاتيه التي تحدث ويظل الليفر انلارج. هيموكروماتوزز على الاطلاق هو ده المهم اللي هو البرايمري هيموكروماتوزز. في بعض الناس يقول لك وين ويلسون؟ طب خلي بالك بقى، عارف الكفر بقى ما يترصد في الليفر يعمل ايه بقى؟ كل ما الكبر يزيد، يعني بص يا دكتور، طبعا انا الايام دي والله عندي شويه كبر في الليفر بصراحه. بصراحه بس كويسين حبه حلوين كده يعني، ربنا يسامحك. فراح الشهر اللي جاي ده اهو الكبر في الليفر عندي زاد جدا. زاد قوي الشهر اللي فات ده يعني. فالكبر راح مدغدغ في الهيباتوسايت. فانا لقيت نفسي تعبان. هبدان رحت للدكتور، الدكتور لا عندي ايه ترانس امينيزز عاليه، فيقول لي انت عندك ايه هيباتايتس. مظبوط. اعمل فايرال ماركر نيجاتيف، خطو ميون ماركر نيجاتيف. مش قلت لك اعمل كابر وقايا فايرال؟ يبقى انا النهارده عشان كده مش هقول الكلام ده المره اللي فاتت. قلت لك ايه؟ لما المريض يبقى عنده انزيمات عاليه تعمل فايرال ماركر واوتو اميون ماركر، ولما الاقي الكلام ده مش موجود اروح طالب الكفر واروح طالب الاير بروفايل. اصل العين هتشخص ازاي؟ هو يجي يقول انا ويلسون فين انت تعبان قوي؟ انا مش عارف مالي كده. فانت قعدت بقى تنقش فيه كده ليه انت اتطردت من يزعل؟ فانت تقول مش المرض مزمن؟ طب ليه بيبقى كده؟ يا دكتور تركيز القطر في الليفر مش هيفضل ثابت باستمرار، وخلاك ان الديفكت ده بيبقى مايلد ومودريت وسيفير فروم يعني فروم تايم تو تايم، بيبقى فاريبل من بيشنت لبيشنت، يعني انت ما تبقاش اول اور نان. لا، هو القطر الايام دي زاد شويه فكسر الهيباتوسايت، فيجي لك المريض وكانه فايرال هيباتايتس او هيباتايتس، ويعدي كده فتره ويخف، وبعدين يجي بعد سنه يجي تاني. عشان كده يقول لك ايه؟ بص الكلمه ريكارنت هيباتايتس مجهوله الهويه. عشان كده يجي يقول لك ايه؟ مريض عنده ريكارنت هيباتايتس مجهوله الهويه ومش عارفين سببها. تحب تعمل له ايه من الحاجات الاتيه؟ ما تجيش بقى تقول لي فايرال ماركر، بقول لك مجهول الهويه، تقول لي قول لي كفر بقى. اجيب المجهول يعني انا عملت له بقى الحاجات الكومن. ايه الكومن ماركر؟ فايرال وتوميون نيجاتيف فقط في ويلز، وخصوصا من سنه صغير. خصوصا من سنه ايه؟ صغير. سنه صغير مش يعني عيل، لا يعني شاب زيك او عشرينات او ثلاثينات. طب الكفر بيروح فين تاني؟ بيروح في القرنيه ويترسب في الديسمنت ممبرين. وبيترسب فين في الكورنيا؟ في الابر بريفرنس. ممكن تعملها كده. بص هنا كده ابر بريفرنس. ايه؟ كاشفا؟ لايشا؟ رين؟ كايسا؟ لايشا؟ رين؟ بتجيبها بايه؟ بالسليت؟ لا مش هشوفها بعينك المجرده يا ولد. وبعدين ممكن الكفر يترصد فين كمان؟ في البيزا الجانجليا، فيعمل لي اكسترا بيراميدال مانيفستيشنز، يعمل لي اكسترا بيراميدال مانيفستيشن يعني انفولنتري موفمنت. حتى دايما هما يقعدوا بقى يجيبوا الكلام يقول لك ايه؟ بص حاجه لذيذه قوي، مره جابوها بطريقه كده، الراجل اللي حطها كان دمه خفيف يعني، هو كاتب ايه؟ بيقول لك مريض عنده يعني التاكس كده بتجيله، بيبقى عنده فتيك وتعبان، وفي يوم من الايام الدكتور طلب له ايه؟ طلب له الانزيمات بتاعت الدم، وتشخص انه هيباتايتس، وعملوا له فايرال ماركر وايه اوتو ميون ماركر، فطلعوا ايه؟ نيجاتيف. فالدكتور قرر ان هو يتابعه، فالعيان اتحسن، وبعدها بحوالي 8 اشهر تكررت نفس القصه. فالدكتور امراض بطنه شك في الامر، فبعت المريض للطبيب الرمض اللي بص في عينيه وعرف ايه. بالتالي يعني طبعا في ناس يبقى بص في عينه يعني. طبعا انت عارف الموضوع هتعمل يبقى نكتب بقى البروبلم. مريض عنده 30 سنة وذ ريكارنت هيباتايتس. وذ ريكارنت هيباتايتس. كنت بخوك ولا ايه؟ نيجاتيف فايرال واوتو اميون ماركرز. نيجاتيف فايرال واوتو اميون ماركرز. اكزامينيشن اوف ذا اي كلينش زيدايك يعني قفش التشخيص. وذهب المريض الى طبيب العيون الذي اكتشف المرض. فرجل لك ايه المرض اسمه ايه؟ اسمه كويت. طب وبتعرضك شاف ايه في عينه؟ كايسة فلاش الرينة. قال ليه؟ لا احنا نفسنا بقى نفقسه قبل ما القطر يدمر البيزل جنب. طبعا هنا بقى ممكن يحط لك كمان في البروبلم ايه؟ يكتب كلمه كده اون اكزامينيشن لقينا فيه مش هقول انفولنتري موفمنت، لقينا عنده ابنورمال موفمنت. يعني ممكن يقول لك ايه؟ ساعه الاكزامينيشن الراجل لاحظ ان فيه ايه؟ كده ابنورمال موفمنت عند العيان. يعني برضو ايه؟ بالمرض. طب تعالى بقى بقول لك حاجه صحيحه. انا قلت لك القطر ماله بقى؟ القطر السيلولوبلازمين مش موجود قوي. فالقطر ايه؟ فري. بص بقى الكلمه القطر ايه؟ فري شويه. يوم يترصف في التيشوز بص ينزل في البول. يترصف في التيشو ها ينزل في البول. يبقى لما اجي اقول لك القطر ليفل اخباره ايه؟ لو في الدم وهاي في اليورين. خلي بالك جنابك لانك انت هنا اوعى بقى يعني ايه. بص الهيموكروماتوزيس ده ايرون اوفرلود. الهيموكروماتوزيس ده ايرون اوفرلود. فهلاقي الايرون سيرم ايرون عادي. مفيش بقى تقول لي ايه طب الكفر اوفرلود برضه المفروض الكفر يبقى عالي. لا الكفر فري. الكفر لما يبقى فري شويه يترسبه والباقي بينزل في البول بكثره. فالحركه دي تخلي الكفر ليفل في الدم لو وفي البلاد في الدم لو وفي اليورين هاي. خلي بالك جنابك. جنابك اقول حكايه. على فكره الكفر برضه بيعمل حاجه غريبه بيعمل هيموليسيس. يبقى لو جه قال لك مثلا كل الامراض الاتيه بتعمل الهيموليسيس في الار بي سيز معانا ويحط لك امراض كده ملهاش دعوه فاهم ازاي؟ خلي بالك احسن ويلسون بيعمل كده. في برضه حاجه في ويلسون جميله جدا على فكره الهيبوكروماتوزيس وويلسون يؤثروا على المفاصل. يبقى ايه امراض الكبد اللي اثرت على المفاصل بقى؟ هات لي الليبويد الاوتو اميون في البروبلم اللي فاتت. في بروبلم خدناه قصاد الاوتو اميون مش عارف انتوا معايا ولا ايه؟ ايه؟ فايرال فايرال مش فايرال البطاطس. انا جيت انا عند الاوتو اميون بتاعتي على الشمال ورحت فقع بروبلم. فالبروبلم كان فيها ارثرايتس. يبقى ايه امراض الكبد اللي بتعمل مشاكل في المفاصل؟ قلنا فايرال هيباتايتس واوتو اميون هيباتايتس. قول له وويلسون وهيموكروماتوزيس بيأثروا على المفاصل. لما جابوها في اتنين عندها 40 سنه في الامتحان نفسنا نقول ايه اول حاجه؟ قلت انا ايه اول حاجه في الستات؟ اوتو اميون. ايه رايك في الطالب الكوميدي اللي هو كتب اول حاجه هيموكروماتوزيس؟ يعني ايه؟ هو مش غلط ايه يعني خليك فطر حتى تيجي تقول ايه؟ والهيموكروماتوز خلي اخر حاجه بس على فكره ده مش كومن في الفينيل عشان المنس بتاعه لك حاجه مش الواد يعني الواد فاهم يا اخي ابن الايه؟ اصل البنس ده سهل قوي مين يكسره؟ فاهم طبعا انا فاهم خلاص دي مش كويس جدا يعني احنا ما عندناش مقال يكتب بالتفصيل ده بروبلم بتكتب الحل بتاعها شوية ام سي كيو بتدفع الإجابة وخلاص. طب ارجع ده بتعرفين الضافر، الضافر بتاعنا في حاجة اسمها لينيولا، عارفين اللينيولا؟ مخدتوش بالكم منه الحتة الايه؟ في نص هلال هو، في هلال في اسفل الضافر عندك لونه ابيض، شوفوه كده موجود ولا ايه؟ بس هو ايه باين حلو في ناس وناس لا، هو ده هو بص فرض عامل كده هلا كده اهو في بتاع كده تحت كده اسمها لينيولا بيضا بتاع النكهه اللي هي باينه في ناس وناس لا. يعني هي موجوده يعني الليل الذي لونها ايه ابيض، لو لون ازرق، لو لون ازرق تبقى ايه؟ يقول لك مع الويلسون مكتوبه. طيب العلاج بقى يا سيدي او الانفستيجيشن، هنعمل سونار، هنعمل كفر بروفايل، هنقيس الكفر، هنقيس لون السنين، ما تنساش بقى الكفر في السيرم، لو في اليورين. وعايز تعمل بايوبسي اعمل بايوبسي مفيش مشكله. طيب ايه بقى الكفر كيليتو؟ الكفر كيليتو، الكفر كيليتو كان البنسلامين، بس البنسلامين ده اكتب عليه ده دواء ابن كلب توكسيك جدا. يقول لك احنا هنكليت الكفر ونموت العيان بس نعمل كليش ديبروكوكسيك بوم مارو ديبريشن عظيمه. ففي دواء اسمه ايه بقى عندكم البديل؟ اسمه ايه البديل؟ زنك اسيتين. زنك اسيتين بس عارف ان ده بديل، يبقى هو ده. بس في شرط هنا، انا ليه تقفش الراجل امتى؟ قبل ما تحصل المشكله. ده بقى يديزا الجنجل، فيديزا الجنجل لو باظت دي سيبه بدري بقى يا باشمهندس. طبعا انت لو فتشت بدري ده يبقى جميل. حاجه تانية بقى، طب فرضنا في سؤال بقى هنا، طب ما مريض الهيموكروماتوزيس والمريض بتاع الويلسون برضه كلاهما ممكن في الاخر يبقوا سبجكتيف لليفر ترانسبلانتيشن، بس يا ريت بقى يعني قبل ما يحصل مثلا ديمنشيا، اصل الكفر ده مش هيترسب في الفيزا الجد بس يعني مش هيسمح. عشان كده لما تفتح انت كامري كان ضمن اسباب الديمنشيا ضمن اسبابها الهيموكروماتوزيس ومرض ويلسون. يعني الكلام ده ظل مكتوب تحت اهو هتيجوا بقى كمان حتة وحلو كده حتة سهلة جدا. شيل الكحول، سيب الكحول، خلي الخمرة دي دلوقتي الخمرة فيها كلام. عايز اتكلم في البرايمري ميديا ريسولوت فيري اقولها لك في 10 دقايق. عدد يورو امتى؟ النهارده في تشيس، بكره الساعة كام؟ بس احنا قلنا 12، بعد رجعنا في كلامنا قلنا هنخليها 10 ونص، 10 ونص هبتدي 11، بلاش 12 عشان عندي انا في دورة في الكلية وفيها شغل انا لازم اروح معاك. اكتشفت ان في حسب نيورو هتجيبه بس اللي هو الكتاب اللي هو فيه اكسبلينيشن اهو، ونقعد ايه نفحص مع بعض العيان كده موتور سيستم سنسور سيستم كرينيال بس. واللي فيكم يعني شاطر في كده يحاول يقرا الست مواضيع اللي انا قلتهم دي بتيجي فرافيجيا مايوباسي نيوروباسي اكسترا يعني كل موضوع في دول يا دكتور ما ياخدش كده غلوه. طب ايه المواضيع اللي في السته محتاجين عشان تفهمهم محتاجين النيورو اناتوم انك تسمعه ايميجيجيا وفرافيجيا؟ هم ست مواضيع فيهم اربعه مش محتاجين نيورو اناتوم، فيهم موضوعين محتاجين نيورو اناتوم. طب انا مجنون خلاص يا عم هقرا الايميجيجيا والبارافيجيا هتلاقي الكلام مفهوم بس اللوكاليزيشن اوف ذا ليجن هبقى مش فاهمه قوي قوي، ابقى ارجع بعد كده وابقى اسمع ليه مثلا يعني. يعني ايه يعني ماشي حالك الموضوع لسه بدري ماشي حالك ايه الفكرة؟ بصوا سيبنا بقى من لهم امتحانات ده ايه يعني فيها ميزة انا داخل لدي امتحان رياضي هبقى مرة اسمع لي كلمتين يورو واقعد اقرا المواضيع ده لو قدرت واطلع بهوده كامل ونيجي نراجعهم مع بعض كده واتزنق فيهم كلمتين وراهم تاني واروح ناديهم بقى او لما نيجي الكلام ده يتقال بقى على عينين بقى في شغل العملي نفسك انت ايه في باك جراوند بس هو ده الهدف. لكن انت خلي بالك ان انا عمري في حياتي كنت بقعد مع طلبه عشان امتحان راوند. انت عارف انا بقعد مع طلبه عشان امتحان راوند امتى؟ من ثلاث سنين بس قبل كده اقول له ايه؟ راوند مين يلا ما تصدقش ليه هتتسبب؟ بس الفكره دي لما لقينا بقى العمليه بدأوا هم في الراوندات بدأوا يحصل شويه فانا قلت ايه؟ طب انا اقعد مع العيال ناحيتها برضه جبت شويه حاجات ناحيتها برضه قلت ده مكسب ليا ان العيال برضه ايه؟ ياخدوا شويه حاجات كده عشان ما نيجي احنا نشتغل اقول الكلام تاني وبالتفصيل يعني اقول لكم مثلا مره في البتاع ده هو اسمه ايه؟ هو اللي وقف الاتحاد الرياضي مره في الحصه الاساسيه مره لما تيجي العينين بقى بجد نفس اللي انت سمعت الكلام كذا مره يبقى برضه التكرار بس هو ده اللي انا يعني اقتنعت بيه. ده انا مش هشوف بقى ايه؟ يلا يا عيال احسن امتحان الاوتو والخميس الامتحان السبت حاول لا لا لا الامتحان ايه؟ ما تروحش يعني امتحان اللي بيرفع بيه يا ابني كومن بايو داكت سوري دي البايو داكت دي اولاد دي بايو داكت اهي وهي هنا محاطه بايه بقى يا جميل؟ محاطه بالكرونيك انفلاماتوري سيلز كرونيك انفلاماتوري سيلز يبقى دي هنا بايو inflammatory cells. The chronic inflammatory cells دي هي في الواقع جرانيولون. كمان كده. بقول لك ما هي طبيعة المرض inflammatory. الانفلاميشن ده acute ولا chronic؟ chronic. حد يقول لي بقى chronic specific ولا non specific؟ chronic specific. يقول لك specific. يبقى دي ايه؟ جرانيلوما. طب المرض لما هو جرانيلوما بقى ايه بقى المشكلة بين قوسين؟ انه اوتو اميون. ما انا سببه؟ والله ده اوتو اميون. طب ايه الدليل ان هو اوتو اميون؟ هنلاقي له اميون ماركرز. اميون اوتو اميون اميون ماركر على الرسمه عشان يبقى الموضوع كده في الرسم. اتنين ده بيعملوا كده اهو اي جي ام يبقى عليها واحد الناس دول وحاجه اسمها انتي مايكرو كومبريال انتي بودي. كلام مهم جدا. انتي اي جي ام انتي مايتو كومبريال انتي بودي. بس ادي عامل ايه؟ طبيعة هذا المرض وشكرا. كيف في البيكتشر بقى على طول؟ يبقى كده كفايه كده كده يبقى يقول لك ايه؟ هو المرض فين؟ المرض فين؟ خلي بالك في البايل داكت. طب طالما يعني المرض في الكبد هو الجلد نفسه الحركه دي بتعمل ايه بقى الجرانيلوما؟ الجرانيلوما في الاخر بتعمل ايه في الاخر؟ فايبروزس. هتعمل ايه في الاخر الجرانيلوما ده ايه؟ فايبروز. وبتضغط الفايبروز على مين يا جميل؟ على البايل داك. فتعمل ايه حلو بقى؟ انترا هيباتيك بيلياري اوبستراكشن. يبقى اهو بيبقى الجرانيلوما دي هتعمل ايه؟ فايبروزس. فتضغط على البايل داكت التي هي بداخل البورتال تراك ويحدث انترا هيباتيك بيلياري اوبستراكشن. يبقى ايه الكلينيكال بيكتشر يا حلو؟ اقرا بس مانيفستيشن اوف بيليري اوبستراكشن. اول حاجه جوندس. هتلاقي اليورين دارك يورين كلي ستول. يبقى البول غامق والستول فاتح. وهتلاقي الزبون عنده ايه بقى جميل؟ مانيفستيشن الفيتامينز اللي هي الفات سوليبل بقى فيتامين ايه؟ فيتامين دي فيتامين دي اللي هي الست عملت فاكر يا دكتور انا بقالي فتره والهرش بقى شغال يعني يا دكتور على فكره عظمي عظمي متكسر. بص اسمها ايه؟ هيباتيك اوستيوديستروفي. ايه الفيتامين دي عندها مش مقصوده مع البايل دي بتنزل بتابسورب بقى الفيتامين ايه والفيتامين تي والفيتامين دي مش كده ولا ايه؟ وتلاقي تقول لك ايه؟ وبقالي فتره كده يا دكتور حصل لي ايكيموتيك باتشز كده بتطلع في البوت. الكلام واضح. الست دي عندها دي احنا اول ما جبنا ست يقول لك هرش خلاص. طب في سؤال بقى هو الهرش سببه ايه في الاوستراكشنز؟ دايما تقول ايه؟ فايل سولز. ده كلام صح ولكن بقى هتلاقي تحت مكتوب يقول لك ايه؟ ده الهرش سببه فايل سولز ريتنشن ايوه في الدم بس في حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه دي يا ربي؟ يقول لك ان في ماده موجوده في المخ لقوها بتزيد الستات دي. الماده دي مكتوب عليها ايه؟ اوبيويد سابستانس موجوده في البرين هي اللي بتعمل الهرش ونفسه يسمع منك الكلمه دي. يقول له دي ريسنتلي، بيقولوا مش بايل سوم، وبيقولوا ان هي سنترال ميكانيزم. الراجل اتشجع. طب ايه الماده بقى اللي طلعت من النافوخ دي؟ قول والله ما نعرفش حاليا. يعني وانت نسيها مش موجوده دي بس سنترال. يعني عارف ان هي سنترال. خلاص. الماده ايه؟ اوبيويد. طب انا عايز افهم عارف مزاوله للكلب. خلي بالك بقى ما تبص ايه ما تيجي بقى ايه في ناس بقى تبقى عايز ايه يفضل ورا الموضوع. فتلاقي لحد ما توصل يقول لك الراجل ده عرف ازاي؟ ما هو في واحد اكتشف. طب جابها منين؟ اقول لك جابها اوبزرفيشن. اقول لك حاجه. يقول لك واحده ست واحده ست وحدهم عندها برايمري ديسروس والوليه بتموت نفسها في الهرش. عموما على فكره في ناس بتموت من الهرش ينتحروا اعضاء عامل يلا على الخط ده مش شفاك تعبان. ما مش هينفع كده بصراحه. المهم الوليه زي ما تقول بقى اتجننت من ايه؟ من الهرش. راح جاب الدكتور فقعها خلي بالك مورفين عشان تتخنق. لا تخنق. فصار الست يا عيني اتعقدت برضه بما فيه هرش جامد فالست عكستهم شويه في المورفين. ادوها شويه مورفين صار الراجل دق ايده شويه. فالجوليه صارت يعني الراجل خاف الست يجيلها استاذ. فالمهم راح مديها مين؟ نالوكسون. خدت التالوكسون الست فائد. خدت التالوكسون ايه؟ مكسور. عين فائد لقوها ما بتجرش. قال لك هو ايه اللي حصل؟ مورفين قايمها قعدوا يفكروا. قال لك انا بقول لك التالوكسون ده عمل حاجه. التالوكسون ده الانتيدوت بتاع مين؟ المورفين. فقال لك بس يبقى في ماده اوبييت لاين اللي هي اوبيويد بتطلع في البرين. ما هو اوبيويد يعني شبه الاوبيين. الماده دي طالعه في البرين هي اللي عامله الهرش. فانا لما اديت النالوكسون اللي هو ايه؟ اوبييت انتاجونست. خلاص كده وقف تاثير هذه الماده في البرين فالهرش راح. تمام اصلي ولا ايه؟ يا شباب يا حجاج. بس كده. يعني هو طبعا ال كلام بيقولوا كده. انت طبعا بقى فاهم انت ايه؟ اصل انت في نقطه برضه عايز اقولها لك كده عشان تبقى عارف. تقول هو الاوبييت ريسبتورز يعني ولا ممكن اسم الاوبيويد يعني ايه؟ يعني ماده هتشتغل على الاوبييت ريسبتور. طب هو ربنا خلق الاوبييت ريسبتور في الكلمه ليه؟ او ليه موجود الاوبييت ريسبتور؟ عشان انا يعني انا متمزج بالاوبييت ريسبتور يعني. على فكره فالاوبيين دي برضه حاجه كويسه للانسان بس خلي بالك انت بقى ارجع للفسيولوجي بقى الماجستير بقى واقرا ان شاء الله حاجات الدراسه كلها عشان تبقى تفتح هتلاقي عنين بالكلام الجميل اهو تلاقي تكتب لك ايه صفحتين كده في تكست تكتب لك ايه بص اوبيين ريسبتورز اقرا بقى بقى هتلاقي في بتاع سبع ثمان انواع وكل نوع في مكان شكل وكل نوع له اكشن شكل وقصه بالتكامل. امال ايه؟ حاجه جميله. ادي الايه؟ القصه. في بقى ملحوظه هامه جدا. احنا قلنا الكونستراكتيف جونز بيهرشوا لايه؟ باي سول. يبقى المفروض الست خلاص الست دي الست هتجيلي عندها جونز. وبتهرش. لا هنا بقى الهرش قبل الجونز بزمن. حاجه بقى غريبه بقى. الهرش قبل الجونز بزمن. ويظهر هذا الزمن الى سنه وسنتين. يعني فتلاقي عشان كده الوليه عماله تلف على التكاثر. طبعا الدكتور القفا هو مش فاهم دي. يا راجل ده في جونز علينا. جونز قفا يعني ايه بنت الوقت؟ ما هي هتقعد تغرش لك سنتين كده. لا استنى بقى ما تيجي جونز في لارا بول. ما ينفعش. طب شوف بس ده اوستيوديستروفي وديدي تندنسي وهرش وكل حاجه. تعالوا بقى البرايمري ميديال دي ايه بقى يا اولاد؟ ده مرض اوتوميون. يبقى المريض هيبقى عنده حاجات اوتوميون زي ايه بقى؟ اوتوميون هيموليتيك سايرويد ارثروباثي يعني المواضيع في العمليه. شوف بقى ازاي؟ يبقى برضه البرايمري ميديال ليها اكسترا هيماتيك برضه. ولا تزيد خد بقى بص بقى سنة 92 كان في بروبلم. كنت انت بقى سنة 92 كنت ايه؟ كان عندك كام سنتين؟ يدوبك يعني يدوبك لسه مفتوح. السنة دي راحوا تسليم سؤال بس العيال اللي غالي طول عمره غالي طول عمره يعني انا ايه والله بص كنت بقول الكلام ده اهو زي ما انا بقوله ده والمربع ده موجود المربع ده كان موجود كده فانا بقول لهم ايه خلي بالك يا ابني مش كل وليه بقى كتير حتى 45 سنه بتخرش تبقى راينر بيب بنت ايه عندها ايه مرض جلدي برضه صح كده ولا لا؟ طيب عندها مرض جلدي طبيب الجلد هيعرف هيقول لي دي ارتكاريا دفاع عندها جرب اي حاجه مش مشكله انما هناك ميديكال كونديشن كثيره تعمل هرش غير المرض ده انظر المربع يا راجل يعني الدايبيتس يعمل ايتش البوليسايسين يا روب رافيرا هتعمل ايتشنج الليمفوما هتعمل اللوكيميا هتعمل الهيموليتيك انيميا هتعمل اليوريميا هتعمل يا اخي يوم يجي واليوم يبقى في الامتحان في ميل 45 سنة وتخرج وراجل زيتون ما اداش داتا تاني كل الدفعة خارجة برايمري ميديا ريسورس طب ايه الداتا بتاعت ميتينك في هذا ولا قال لك اي حاجة بقى بص هو مش مدي اصلا ايه فانت مفروض هنا تحط تقول ايه والله انا ممكن احط برايمري ميديا ريسورس بس لازم اقول ايه ديفرنشال ديفرنس يعني هو قال لك اي داتا تانية يا ابني مش مدي داتا خالص ها؟ تعالي يقول لك اكتب بقى يا سيدي في مين 45 سنة عندها ايتشنج وطبيب الجلدية أقر أنه نو سكين ديزيز. ده ديرماتولوجيست ريبورتد نو سكين ديزيز يعني الست دي ما عندهاش مرض جلدي. يبقى أنت تقول إيه؟ يبقى سيرش فور ميديكال كوزز اوف اتشنج كل طب ماشي حلو الكلام يروح كاتب لي ايه بقى برايمري بيليري ويقفل من على ابوك يا شيخ على ابو دي الكابه يا طبعا الناس دي كلها بتحضروك حفره بس كانت كبيره قوي وجبنا بقى دكتور ايه جبنا 10 عربات نقل مليانه صعايده وخلاهم يطفوا عليهم لحد ما غيرهم في البتاع هذا ما فيش دلاله ابدا طيب خلي بالك بقى طب قولوا لي يلا بالمره بقى اجابه المساله لسه ايه الانفستيجيشن يعني انا بجد الست دي فاهم الست بقى ما جاتش طب انا الست بتقول يا دكتور اعصابها مش مرتاح وطبيب الجلد الثاني وعمل لي حاجات وانا مش مستريح دلوقتي فانا هبتدي افكر في ايه؟ حاجات برضه ميديكال طب الحاجات في دماغي اللي هم مكتوبين دول طب ما تيجي تحط بقى شويه انفستيجيشن عشان تفك الشفره دي اكتب بقى الانفستيجيشن اكتب مثلا انت شاكك في ايه؟ مش برايمري بيدري سيروسيس حط كلمه انتي مايتوكوندريال انتي بودي على فكره الانتي مايتوكوندريال انتي بودي بيتكتب كده يا دكتور او بص حبيبي ايه انتي مايتوكوندريال دي حاجه عندنا يعني مقدسه احنا غير شويه انتي مايتوكوندريا انتي مايتوكوندريا ها طب اللوكيميا اللوكيميات والليمفومات والحاجات دي كلها ايه السي بي سي يا اخي طب الدايابيت تعمل ايه للسن تعمل ايه تعمل ايه بلاد شوجر يا جدع كيدني فانكشن ولا مش ادرينا بتعمل طيب هذه انفستيجيشن بس حط لها كمان قولوا لي انزيم في الليفر بتاع البيليري اوبستراكشن نعمل الكلام فوسفاتين بس بتوع الجلد عارف بقى يحبوا مين بقى؟ يحبوا الجاما جي تي لان الجاما جي تي مور سنسيتيف اما ايه ده تقول الراجل ايه برضه؟ هو شايف اللي قدامه الراجل غلبان الست غلبانه طب اعمل ايه؟ جاما جي تي سي بي سي بلاد شوجر كرياتينين بس كده مش معاه بس ده مش معاهم شنان عينين قالي بيتكلموا نشي كده فريق طيب كده وزود استشاره لا تعالي مره جاي استشاره في بعدها استشاره ولا يهمك يا ابني ربنا يكرمك مش عامل بقى عامل زي المكاتب اللي وفر ولا حاجه مش عارف ازاي قال لك هو بقى الراجل عامل لسه كده هم العيال بقى خلاص برايمري ديليال وقفل معاهم. انا خرجت بقى فضلت ماشي كده، انا قعدت 3 ايام ماشي في الشارع في البيجامه من الحزن. قلت بقى ما اعرفش عن ما اتعلموش حاجه حضرتك. في بقى جامعه مقطعه بقى وماشي في الشارع حاجه. اخر حاجه بقى يا سيدي يلا خلاص انا خلصت اهو وتقريبا مشي. اعتبرت مشي اهو الانفستيجيشن بقى هي ست كيسات. هتلاقي ايه بقى جميل؟ البلوب العادي. مين لي؟ كمان دي انستراكشن دايم. هتلاقي بتاع ده عالي الاي جي ام الانتي ميتوكوندر انتي بودي هو ده اللي مهم. مين اللي موست سبيسيفيك انتي ميتوكوندر؟ هو ده المخصص. مين كمان يا ده انت؟ هو الجاما جي تي مش الجاما جي تي وكمان. طبعا الترانسامينيز ممكن تعلى ممكن مايلد، ما احنا قلنا ان البيليا ريكونستراكشن ممكن يعمل مايلد اليفيشن الليفر انزايم شويه حاجه يعني بسيطه كده. وطبعا لو انت عايز يعمل تعمل ليفر بايوبسي، لو لقينا ليفر بايوبسي هتقول له هنلاقي جرانيوما فين؟ في البورتال تراكس كروني انفلاماتوري سيلز حوالين البايلدكت. واحنا واخدين قاعده قديمه ان كل الجرانيومات هيل بالفايبروز، يعني كلام بسيط جدا. طيب عايزين نعالج الست دي. الست دي بقى نعالجها ازاي؟ الست دي هنعالجها بطريقه سهله جدا. هنعالجها في دواء اسمه كوليستايرانين. فاكرينه؟ كوليستايرانين ده كيليتور للبايل. خلي بالك ولا بس في قضيه. هو مين بصراحه برضه اللي بيعمل كيتشن برضه؟ ما هو البايل سولت برضه متهمه. البايل سولت عاليه فين دلوقتي؟ عاليه فين؟ في الدم. عشان كده عامل هرش. فانا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اخلي البايل سول اللي بتنزل من الليفر الى الانتستين ما ترجعلوش. مش انتوا خدتوا حاجه زي كده؟ فكرك انا في الرسمه دي؟ فاكرين بتاع ستال كيلو ايباتيك سيركوليشن؟ خلاص اهو ادي الليفر وادي الكومن بايل ضغط. الليفر بيخر مين؟ بيخر البايل سول الى الانتستين. تقوم البايل سول بتيجي من الليفر الى الكومن بايل ضغط اهي الكومن بايل ضغط الى الانتستين، وتيجي تروح راجعه تاني للليفر عن طريق الانتيريو ايباتيك سيركوليشن. هم قالوا لنا كده يعني. طبعا البايل سول يبقى تاني اهو ادي الليفر ادي الليفر اهو وادي كوما بايل دوت وادي البايل سول شايفينها نازله من الكوما بايل دوت اهي رايحه الى الانتستين اهي وبعدين هترجع تاني عن طريق الانتيريو ايباتيك سيركوليشن. طيب انا بقى الفايل اللي راجعه الى الانتيريو هيباتيك سيركوليشن دي انا مش عايزها ترجع، لان دي عباره عن فايل سولت. الفايل سولت بترجع للليفر، انا مش عايزها ترجع بقى للليفر، لان هو ايه اللي بيحصل؟ ان الفايل سولت دي خلي بالكم الفايل سولت دي كلها هتعمل لينكج من الليفر وتروح فين؟ الى البلاط. ما هو كل ما الليفر يتملي فايل سولت هتليك وتطلع بره من الليفر الى خلاص اهو ليكت تروح لايه؟ ليفر. يبقى انا ابلس الدنيا ببلسها ازاي؟ عن طريق كيليشن. كوليستايرامين ده كيليتور البايل سولت في الانتستين. روح ماسك البايل سولت ده كده في الانتستين وروح جايبها على الاسطول بقى الكوليستايرامين هيجيبها كده. ده الكوليستايرامين على الاسطول على الشارع. يجيب البايل سولت دي ما يخليهاش ترجع. يبقى كانه وقف هيجيبه هيباتيك سيركل. مش خدنا كده في الفرن؟ كوليستايرامين اسمه ايه في السوق؟ كويسترام. اسمه في السوق ايه؟ اسمه كويسترام. الكويسترام ده اكتب عليه غالي وله بديل رخيص. بس انا مش فاكر البديل. قال ابن كلمة بيكن عليه طعمه زفت. طعمه زفت. فنعمل ايه بقى دكتور؟ حطه على عصير برتقال. اللي هو ايه عصير برتقال؟ اللي هو كان كده. ما مكتوبش مكتوب مش ترين. قول له بس البديل وسترين الكياس عبارة عن الكياس كده بالطريقة. الكيس الواحد 5 جرام. الكيس الواحد ايه؟ كيو سترين. الكيس الواحد 5 جرام. انا عايز اديله 10-15 جرام في اليوم. فيقول لك اديهم له 1 دوز الصبح قبل الفطار. عارف ليه بقى؟ انت بتقوم الصبح نظامك ايه؟ انت بتقوم الصبح نظامك ايه؟ بتقوم الصبح نظامك ان الجول بلادر دي مليانة بايل. بتقوم الصبح الجول بلادر دي مليانة بايل كده. اول ما تاكل الجول بلادر تكونتراك والبايل تنزل بقى تغرق الدنيا والقشة تبقى معاك. انا عايز بقى اقوم من نوم الصبح البايل اهي فين؟ في الجول بلادر. اول ما اجي الصبح اروح شارب الايه؟ عصير البرتقال التانج ده اهو، التانج ده موجود متاح وعليه البتاع. تلاقي الجول بلادر بكونتراكت تيجي البايل تنزل تروح مقابله الكوستران يروح واخدها على الشارع. فهمت الفكره؟ يوم يمنع بقى القصه دي خالص. فلذلك ده ممتاز في الحكايه. في بقى انتي هيستامينك ومش انتي هيستامينك، وفي دواء اسمه ديزوكسي كوليك اسيد مهم جدا، ده بيقلل البيلياري كوليستيرول. هو مين معلم البيلي ده؟ ياخد نفس مع الدكتور احمد حمدي العادية. طب انا في سؤال برضه هتلاقوا الساعة كام؟ معنى حضرتك تخلص حضرتك. سيبنا عشان بس ايه؟ طبعا صح النهارده جيت متأخر. احنا كنا دايما نقول احنا نسأل عشان احنا معانا كشف تمارين مرحلة مشوية، عشان ايه؟ ناخد دوز لانه عشان ليلة رمضان. فانا نفسي ان انا ايه بس انا مش هوصلك كل يوم الوقت ده كده، بس يعني يبقى هو هيبتدي 6 مش هيبتدي 5-7.5 عشان مش عايزين حد يزعل الناس، بيزعلوا الجماعه بيزعلوا دول نظام الاطفال يعني الناس ملتزمين، احنا مش ملتزمين. فاحنا عادي مش معانا. فالمهم ايه؟ يبقى ده ايه؟ في بقى اسمه ايه بقى؟ مكتوب اسمه تجاري اورسو فال مكتوب ولا فين اهو؟ اورسو ديزوكسي كوليك اسيد اورسو فار. ده ايه الاورسو فار كده؟ او ليه اسم تجاري برضه ارخص اسمه اورسو بول. اورسو بول كبسولات. ده بيخلي يقلل الكوليستيزيس. يقلل الكوليستيزيس اسمه اورسو فار. عارف انت عارفين انتوا الهيباتيك سبورت اللي انا قلته اسمه سيليمارين والانتي اوكسيدان، وفي بقى في دواء عباره عن سيليمارين وانتي اوكسيدان هيبانوكس كده. معظم مرضى الكبد المسلمين بياخدوا سطحين اورسوفار ومعاه سيليمارين او هيبانوكس او هيبانوكس كلهم بيقولوا لك تاخد ايه؟ باخد ايه؟ ليه بقى؟ لان ما في مرض في الكبد الا لو في اليمنت اوف كوليستيزي. ده بيخلي البايل كده ما تبقاش متعلقه بعدين. بيخلي البايل ما تبقاش غليظه كده، تلاقي البايل حلوه كده وخفيفه، فيخلي الكوليستيرول. يبقى انا هدي اورسوفارك وهدي الكوليستايرامين. في بقى حاجات بقى انتي هيستامينك وندي فيتامين دي وفيتامين كي وفيتامين اي، يا ريت الحاجات دي تبقى بالانجكشن والى اخره. في الاخر بقى خالص طب ما تيجي ندي اميونو سبريشن. عارف ايه الدواء الشهير اللي في الاميونو سبريسور؟ كورتيزون. بس الكورتيزون هيعمل اوستيوبروزس والست دي عندها ايه؟ على فكره يقول لك ايه؟ والست ماشيه هو بقى ساعات يقعد بقى يحبش، والست جايه ماشيه في البيت وقعت راح جاي لها فراكشر في الفور ارم. تيجي يقول لك طب هي جالها ليه الفراكشر دي؟ ما دي وقعه بسيطه. يبقى سيرولوجيكال بيتنا شايف وخش ايه علاقه الموضوع بالفراكشر ده؟ لا هيباتيك اوستيوليسيس بالك هنا. فلذلك ايه رايك بقى لما ندي الدوليه دي كورتيزون؟ خد الكورتيزون بقى عشان الانتي بودي ما تطلعش. والنبي اقعد بقى اتفتت في حته انا في الارض، يبقى ما ينفعش هنا الكورتيزون. انما ممكن ساعات ندي ادويه اخرى هتلاقي جنب العلاج زي مثلا السايتوكسبورين وخلافه. لكن في النهايه ساعات بيبقى في بيبر خلاص. انا شفت على فكره البرايمري ديتا دي اكثر من مره في ستات كبيره جدا جدا. مرض معروف مشهور وهو موضع بروبلم